النفسيه الموجوده الان، هذه نفسيه مسلمه، هل هي نفسيه قوميه فلسطينيه وبس؟ مش مسلم كامل يعني، بحيث انه كانت دور من البحر الكبير، هاي النقطه مسلمه تقريبا. ولا انه ما هي نفسيه مسلمه كامله. ولا يكون الخطا. لماذا لا تبدأ تعالج الخط الذي تعترف فيه؟ يقول أن نفسيتي الآن ما هي نفسية بشكل كامل. الإسلام نبدأ بشريعة وعقيدة يعني الإنسان بيقص شوي شوي مش يعني لا بقدر أنا والله فينا كنا أطلع من الآن وأصير مسلم كامل. فكرية ما تقدر تصير مسلم كامل؟ مسألة يعني مسألة فكرية للدراسة فكرية مثل واحد بده يصلي ويصوم ويحج وإلى آخره، ولا هاي مسألة فكرية؟ يعني هلا إذا بدك تؤمن بوجود الله مثلا، يعني ما بدها جهاد، ما بدها قتال، ولا بدها بحوث، ولا بدها كتب الى اخره، بدها اتخاذ المبدا يعني وسيله الحياه الضروريه. إذا خلى عن الايمان بالله. الايمان يعني القناعة اعتقد في لحظه، يعني هذا هو القصدي. نعم. فلذلك انت عم تقول انه الاسلام مش ممكن اخذه كله، انما بالتدرج. كنت عليهم انت كي لازم توحينا بتذكيرك لما في ايمان في الاسلام. الايمان يتعلق بالقلب والاسلام يتعلق بالجوارح. فانت هذا مختلف عليك الايمان بالاسلام. فبتقول الاسلام لا يمكن انسان يصير مسلم دفعه واحده. الشريعه انا فاهم الشريعه. الاسلام عم يقول لك الناحيه العمليه، شو هي الشريعه؟ مو هي الناحية العملية؟ الناحية العملية في الحياة عامة. مو هي الناحية العملية؟ أنت فهمت شو عامل لك الإسلام الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هي اللي عم تسميها أنت الشريعة، وهي اللي عم تقول أنت مو ممكن إنسان يقول لك إنما بالتدرج، وأنا عم أواقي معك على بياضة ما بتنبه على هذا الكلام. يا اخي انت مختلف عليك الايمان بالاسلام. بحثنا الان ايمان وليس الاسلام. يعني يجب على المسلم ان يكون ايمانه كاملا، ان يتعلق بالفكر ولا يتعلق بالعمل والجهد. يعني يتعلق بالعمل والجهد هو الاسلام، وليس تسميها الشريعه. ما بيختلف معك الاسماء. لكن الايمان هو الفكر، فيجب ان يكون فكرك مسلما خالصا، يعني كما جاء في دين الاسلام. فلو انسان امن بشيء وكفر بشيء هذا ليس مسلما، لكن لو انه كان مؤمنا حقا لكن عمل شيء من الشريعه التعبيره وترك شيء منه بتم مسلم، لكن الاسلام ما وهذا الفرق بين الايمان والاسلام. Good.